تعبده وتوكل عليه ربك بغافل عما تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت تعلمت نفس ما قدمت وأخرت. إن الأبرار لفي نعيم. ونقلناها لكم من مسجد الإمام الشافعي